بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، إلى قوله تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فقال الإمام أحمد: حدثنا بهز هو ابن أسد، قال حدثنا شعبة، قال قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا. فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير كما تنفي النار خبث الفضة. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. وقال العوفي عن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة. القول الأول أن الاختلاف كان في الذين رجعوا من أحد، ثم الآن سيذكر قولا آخر. وسياق الآية لا يتناسب مع الذين رجعوا من أحد لما سيأتي معنا لقوله تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فمعنى أنهم ليسوا موجودين في أوساطهم هؤلاء المنافقون لقول حتى يهاجروا في سبيل الله. ولذلك القول الثاني يتناسب مع سياق الآية. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، كانوا يظاهرون المشركين، يعني أظهروا الإسلام، مع ذلك كانوا لا يزالون موالين للمشركين، فمعنى حصل نفاق أيضا هنالك وإن لم يشتهر. فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، لأنهم قد أظهروا الإسلام قد تكلموا به. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. رواه ابن أبي حاتم العوفي، طريق سلسلة العوفيين ضعيفة، ولكن سياق هذه القصة تتناسب مع الآية لقوله حتى يهاجروا في سبيل الله، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. أما المنافقون الذين رجعوا من أحد فهم لا يزالون في المدينة، ولا يتناسب أن يقال في حقهم حتى يهاجروا في سبيل الله. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا. قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا القول عندي أقرب لقوله تعالى بعدها: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فالسياق يدل على هذا القول من أجل ذكر الهجرة، ولا يتناسب السياق مع تفسيرها الأول، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس: أركسهم أي أوقعهم، وقال قتادة: أهلكهم، وقال السدي: أضلهم، أي بسبب عصيانهم. وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. وأصل كلمة أركسه أي انقلب، انقلب على عقبه ورجع عن الإيمان، رجع عن الحق. المقصود هنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بما كسبوا، أي لما عصوا وخالفوا زادهم الله ضلالا وبعدا. وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة، لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا أي تركوا الهجرة، قاله العوفي عن ابن عباس، وقال السدي: أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. قال البغوي رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قال عكرمة: هي هجرة أخرى. والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام، وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين، وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ونحوهما من الآيات. وهجرة المنافقين، وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، يعني الذين فسروا المنافقين في الآية بالذين رجعوا يوم أحد حملوا الهجرة في سياق الآية على أن المراد بها الجهاد، وإطلاق الهجرة على الجهاد ليس معهودا في النصوص الشرعية أن يطلق على الجهاد هجرة، فهذا التفسير مرجح: هجرة المنافقين الخروج في سبيل الله، هذا يسمى جهادا ولا يسمى هجرة. ولم يرد في آية أو في حديث إطلاق الهجرة على جهاد المنافقين. لجأوا إلى هذا لما فسروا الآية بأنهم منافقو أحد الذين رجعوا، ثم بعد ذلك لما فسروها بالمنافقين الذين رجعوا يوم أحد احتاجوا إلى أن يفسروا الهجرة بتفسير آخر، وهو الخروج في سبيل الله. وهجرة المنافقين، وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، كما حكاها هنا: منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. وهجرة سائر المؤمنين، وهي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم قال البغوي رحمه الله: وقوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم، هذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة. لأن موالاة الكفار والمنافقين لا تجوز بحال، لأن الله تعالى قال: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي ما داموا موالين للكفار ولم يهاجروا فقد تبين أنهم لم يصدقوا في إيمانهم بموالاتهم للكافرين ومناصرتهم للكافرين، فيعاملون على أنهم قد ظهر نفاقهم فيقتلون حيث وجدوا. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين يصلون إلى قوم، هذا الاستثناء يرجع إلى القتل، أي قوله فخذوهم واقتلوهم، ثم استثنى من وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق، وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة. وهذا يدل أيضا على أن سياق الآيات ليست في منافقي أحد، يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فمعنى أن قد ظهر نفاقهم وموالاتهم للكافرين، لكن إذا وصلوا إلى قوم بينكم بينهم ميثاق فلا تقتلهم. ومنافق المدينة لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم أبدا، لأنهم لا يزالون مخالطين للمؤمنين. ومعنى يصلون أي ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالحلف والجوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريدون ويلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد، وهم الأسلميون، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم ولجأ إليه فلهم من الجوار مثل مال هلال. وقال الضحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناه، كانوا في الصلح والهدنة، وقال مقاتل هم خزاعة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو إلا الذين جاءوكم منهم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم، يعني لا تعترضوا هؤلاء، لا تقتلوهم. الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. والصنف الثاني: الذين جاءوكم لا يريدون قتالكم ولا يريدون قتال قومهم، فهؤلاء لا تقتلوهم، كفوا عنهم. أو إلا الذين جاءوكم منهم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم، أي ضاقت صدورهم، ما يحبون قتالكم يا معشر المسلمين ولا يحبون قتال قومهم الكافرين. قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم. ويعني بقوله حصرت صدورهم ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو أن يقاتلوا قومهم. والعرب تقول لكل من ضاقت نفسه عن شيء من فعل أو كلام قد حصر. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. معنى هؤلاء القوم الذين ما يريدون قتالكم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم، فكفوا عنهم أيضا، لأن من نعمة الله أن صرفهم عن القتال. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي ولو شاء الله لسلط هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون في جوارهم وذمتهم، والذين يجيئونكم قد حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم عليكم أيها المؤمنون، فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين. ولكن الله تعالى ذكره كفهم عنكم، يقول جل ثناؤه: فأطيعوا الذي أنعم عليكم بكفهم عنكم مع سائر ما أنعم به عليكم فيما أمركم به من الكف عنهم إذا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حاصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، يعني قد صرفهم الله عن قتالكم، فاحمدوا الله لذلك ولا تبدأوهم أنتم بقتال وهم على هذا الحال منافقون لم يقاتلوا مع قومهم وحصرت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين أو أن يقاتلوا قومهم. ثم قال جل ثناؤه: فإن اعتزلوكم، يعني هؤلاء الصنف، يقول فإن اعتزلكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتالهم من المنافقين بدخولهم في أهل عهدكم أو مصيرهم إليكم حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يقول وصالحوكم، والسلم هو الاستسلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فإنه يقول إذا استسلم لكم هؤلاء المنافقون الذين وصف صفتهم صلحا منهم لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فلم يجعل الله لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم طريقا إلى قتل أو سباء أو غنيمة بإباحة منه ذلك لكم ولا إذن، فلا تعرضوا لهم في ذلك إلا سبيل خير. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الآية قال هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال هاهنا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي انهمكوا فيها. قال السدي: الفتنة هاهنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، أي عن القتال، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي بينا واضحا. فهذه الآيات كلها في وصف المنافقين وكيفية التعامل معهم. فالذين أظهروا مناصرة الكفار ولم يسلم منهم المؤمنون بقتل فهؤلاء يقاتلون، والذين كفوا أيديهم ولم يقاتلوا فهؤلاء يكف عنهم كما أمر الله، في حالتين: حالة أن يصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق، أو يأتون المسلمين يخبرونهم بحالهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.